الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات ليستدل بها رحمه الله تعالى على إثبات أن القرآن كلام الله، وما مضى من بحث لإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهنا لإثبات أن القرآن على وجه الخصوص هو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تدل على هذا المعنى وفيها معاني أخرى. فقوله سبحانه: فأجره، أي أمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي أمنه. وفاعله محذوف يدل عليه قوله استجارك. وهكذا قوله: وقد كان فريق منهم، أي من أهل الكتاب من الأحبار وعلماء السوء فيهم، يسمعون كلام الله، أي التوراة. وهذا شاهد في تسمية التوراة كلام الله. وهكذا كذلك القرآن، والأول للقرآن والثاني للتوراة. ثم يحرفونه، أي هؤلاء اليهود، من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، أي في المنافقين. ويريدون أن يبدلوا كلام الله، أي الوعد الذي وعد به أهل الحديبية دون من سواهم من الأعراب، وهي غنائم خيبر كما هو موضح في كتب التفسير. وقوله: واتل عليهم ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. سمى الكتاب كلمات له سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان في ذلك، وفيه رد على الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين زعموا أن الموجود عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله. وهكذا قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فإن تسمية القرآن قرآنا يدل على أنه من معنى الكلام والقراءة، لأنه من مصدر قرأ، ففيه معنى أنه كلام الله إذ يقرأ ويتلى. وهكذا كذلك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي من عند الله، منزل من عند الله، فهو كلام الله ليس حكاية ولا عبارة ولا مخلوق، بل هو كلام الله صفة من صفاته. وهكذا: لو أنزلنا هذا القرآن، كذلك في إثبات أنه منزل من عند الله وأنه كلام الله. وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، كذلك في إثبات أنه كلام الله منزل من عنده، قل نزله روح القدس، كذلك في أنه كلام الله نزل به جبريل، وهكذا كذلك غيره كثير في القرآن. وإنما مثل المؤلف رحمه الله ببعض الآيات. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت والناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات. والإضافات كما مر معنا تنقسم إلى قسمين: إضافات صفات وإضافات أعيان. فما كان من إضافات الصفات فهي لا تدل على معنى الخلق، وما كان من إضافات الأعيان فإنها تدل على معنى الخلق، ويكون ذلك لإضافة معنى التشريف والتفضيل، كبيت الله وناقة الله وأرض الله وحرم الله ونحو ذلك. وأما إضافة الصفات فإنه لا يستلزم الخلق، فما كان من صفة لله فإنه ليس بمخلوق، صفة الخالق ليست مخلوقة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، وهذا مع ما هو فيه من الباطل ومخالفة الشرع كما تقدم لدلالة الأدلة الكثيرة على خلافه، فهو كذلك مخالف للمعقول. فلا يعقل ولا يتصور ولا يوجد في الحس شيء من الصفات موجود منفصل ليس في ذاته، لا يوجد هذا. هل يوجد علم من غير عالم؟ الجواب لا. هل يوجد كذلك، هل يوجد كلام من دون متكلم؟ الجواب لا. ليس كلام إلا وله متكلم، وليس علم إلا وله عالم، وليس حلم إلا وله كذلك موصوف به وحامل له، وسائر الصفات لا توجد منفصلة. فإذا كان هذا هو الواقع والحس، وهذا مقتضى العقل والفطرة، فكيف يقول عاقل أن ما هو لله يكون كذلك؟ ما نفاه عن الجمادات وعن الحيوانات وعن بني آدم تجرى أن ينسبه إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يدلك على أن القوم خرجوا عن المعقول والمنقول، ليس فقط خرجوا عن المنقول بل خرجوا حتى عن المعقول، فهم لا يتكلمون لا بعقل ولا بنقل. قال رحمه الله: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، يعني الكلام أنه مخلوق منفصل، وهذا محال. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله، ودليله حتى يسمع كلام الله، سماه الله كلامه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مر من رجل يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: منزل غير مخلوق، ومنزل كما مر معنا في الآيات فيه أن القرآن منزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله غير مخلوق بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، ومن الأمر الأمر الشرعي وهو القرآن. وما هو دليل آخر؟ نعم، دليل آخر يا أحمد. أعوذ بكلمات الله التامات، التعوذ لا يكون إلا بما ليس بمخلوق، ومن القرآن. من القرآن نعم، ما نفدت كلمات ربي، إضافة الكلمات إلى الله يدل على أنه ليس بمخلوق، صفة الخالق ليست مخلوقة. ومثله كثير في القرآن، في إضافة القرآن إلى الله وإضافة الصفة إلى الرب هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق ليست مخلوقة. وهكذا أوجه الاستدلال على ذلك كثيرة. قال رحمه الله تعالى: منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء، والكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء. وإذا كان كذلك بطل دعوى من ادعى أنه ليس بكلام الله وأنه مخلوق، لأنه ما بدأ من الله فهو ليس بمخلوق. وإليه يعود فسر بتفسيرين: إليه يعود وصفه أي كما أنه تكلم به ابتداء فهو صفة له، فكذلك إليه يعود وصفا، فالكلام يعود إلى من قاله ابتداء. فأنت إذا قلت: إنما الأعمال بالنيات، هذا لا يخرج الكلام أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلمت به على وجه التبليغ، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. وهكذا كذلك في حق الله عز وجل، القرآن كلام الله، كون أن جبريل أداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجعل أنه كلامه، بل هو أداه مبلغا. كون أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به وبلغ الناس لا يجعل أن القرآن كلامه، بل هو مبلغ، والكلام يعود إلى من قاله ابتداء. والتفسير الثاني: وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان، كما أنه ابتدأ من عند الله تكلم به فإنه يعود إليه ويرجع، كما جاء معنا في حديث حذيفة وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، يعني لا الشجرة ولا جبريل ولا محمد عليهما الصلاة والسلام ولا أحد، بل الكلام يعود إلى من قاله ابتداء. قال: وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ومعنى بلفظ نفسه يعني بهذا اللفظ بنفسه، وتكلم به ربنا جل وعلا حقيقة، لأن الله نسب الكلام إلى نفسه جل وعلا حتى يسمع كلام الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلام ربي. قال: والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا: الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وهذا كما مر معنا أننا نقول: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء فهو كلام الله، والقاري قاله مؤديا ومبلغا فهو يؤديه بصوته، والكلام يرجع إلى من قاله ابتداء فهو كلام الله. فالمقروء والمكتوب والمحفوظ والمسموع كله كلام الله، والقراءة والسماع والحفظ والكتابة فعل الإنسان مخلوق. فنفرق بين المقروء والقراءة والمكتوب والكتابة والمحفوظ والحفظ وهكذا إلى آخره. قال: وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني فيه معنى القراءة، وهذا يدل على أن هناك مقروء وقارئ. قال: ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل أنه ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. فالخلاصة أن هذا المبحث دل على إثبات أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عنده، وأنه غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، خلافا لقول أهل البدع جميعا من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وما تريدية في هذا الباب، فهم خالفوا أدلة الكتاب والسنة وسائر المنقول في هذا الباب عن سلف الأمة، وخالفوا كذلك المعقول والحس والواقع، فخرجوا بعيدا عن النقل وعن العقل، بل وخرجوا حتى عن الحس والمشاهدة التي توجب عليهم أن لا يقولوا مثل قولهم الذي يقولون، وخرجوا كذلك عما فطروا عليه من الفطرة المستقيمة التي تقتضي وتوجب عليهم الإيمان بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. طيب، هذا السائل يقول: حروف ليست مثل حروفنا في إثبات صفة الكلام، مع أن القرآن كله بحروف مثل الذي نتكلم بها، نرجو التوضيح. أين قرأنا هذا؟ في هذا الدرس أو في الذي نعم. طيب، قال: والله سبحانه نادى موسى بصوت هنا، وحواء: وينادي عبادي يوم القيامة بصوت يتكلم بالوحي، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. نعم، لا تشبهها من حيث الكيفية، لا من حيث الوجود والحقيقة، ويتكلم الآن على الكيف. وأما كون هذا القرآن نتكلم به بهذا اللسان العربي، وأن الله تكلم به، فهذا كلام الله، كما أن التوراة تكلم بها بما نزلت به بالعبرانية، فكل كلام بلغ به رسول تكلم الله عز وجل به نثبته على حقيقته، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وكيفيته لا نعرفها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى الخالق، ليس شأنه كالمخلوق. على هذا يحمل كلامه، وإن كان هناك شيء ينافي هذا فهذا خطأ، لكن ما دام أن كلامه يستطاع حمله على هذا المعنى فلا بأس. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.